من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم وسهلا أيها المشاهدون الكرام مع الأسئلة والاستفسارات، وبالله التوفيق. تفضل السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتك بخير. وأنتم بخير وعافية. معلش هتعب حضرتك، بس أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول، دلوقتي واحدة صاحبتي كان معاها فلوس زكاة. نعم. وبعدين وهي ماشية في الشارع الشنطة اتسرقت. تمام. هل يعني هيحق عليها إن هي تدفع فلوس الزكاة تاني، ولا كده فلوس الزكاة خلاص أكنها اتدفعت؟ الزكاة من من؟ يعني زكاة مالها هي أم غيرها؟ لا بتاعتها. طيب تمام. والسؤال الثاني، دلوقتي حكم الصلاة في حجر سيدنا إسماعيل. نعم. في حين ان هم ما بيجوا الامراء في السعوديه ما بيجوا يغسلوا الكعبه بيصلوا جوه الكعبه. طيب. فانا عايزه ايه يعني اعرف ايه حكم الصلاه. تالت حاجه، انا والدتي عملت عمره بس ما عملتش طواف الوداع، ايه طيب. المتوجب عليها دلوقتي؟ طيب. ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طيب. اما بالنسبه، نعم، اتصال اخر. طيب هات الاتصال الاخر ثم نجيب. تفضل. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ نعم. الوقت، ما رأيك في زوج هو كريم جدا وما بيبخلش على بيته بحاجة؟ نعم. بس المشكلة إنه سريع الغضب جدا ودائما ما بيسب الدين. نعم. وبدع على مراته وولاده. نعم. فأعمل إيه معاه أو أتصرف إزاي معاه؟ نعم. طيب حاضر. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أنا بس سؤال. تفضل يا أخي. الله يكرمك. أنا والدي متوفي يوم 10 رمضان. نعم. وعندي أمي سنها دلوقتي حوالي 60 سنة. نعم تفضل. هل يجوز يا شيخنا ان هي تقدر تنزل مثلا تجيب حاجات من السوق، او تروح لوحدها مثلا في اي مكان تحت البيت عندنا تجيب منه اي حاجه او كده، وهي سنها 60 سنه دلوقتي، ولا ما ينفعش؟ يا ريت حضرتك توضح لنا. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. مرحبا يا اخي الفاضل. الله يعزك يا رب. استاذ سعادتك، بس في واحد بيغسل كلى، وبعدين هو اثناء غسيل الكلى بالاذان بيأذن فبيصلي والجهاز شغال. نعم. بيصلي حضرتك والجهاز شغال. وسؤال ثاني، في ولد رادع من ست، واخد بال حضرتك، وعاوز يتزوج بنت من بناتها اللي هي مش راضعه معاه. وضح السؤال اكثر. طيب يعني حكم الرضاع مثلا؟ حكم الرضاع. طب سؤال، هذا الولد، نعم، رضع من من؟ سمي امه. رضع من الام مثلا، اللي هو هنقول من خديجه مثلا. تمام. طيب خلاص. يعني الست اللي هو رضع منها حضرتك عاوز يتزوج بنت من بناتها، بس مش البنت اللي رضع معاه. خلاص. طيب خلاص فهم هذا. ماشي. نعم. مولانا، شكرا يا مولانا. شكرا. طيب نبدا في الاجابه. طيب اتصال كمان. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي متقدم الوظيفة عند إنسان ما بياخدش فلوس، يعني بيخدم لوجه الله، بس حصل عائق بيني وبين الموقف بأن في إنسان في الوسط بياخد فلوس، مش هتتم الوظيفة إلا بالموضوع ده، نعم. نعم. طيب نبدأ الإجابة وبالله التوفيق. بالنسبة للمال الذي ضاع وكان زكاة مال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضها خيرا، فإذا تيسر الأمر وجاء معها مال فلتخرج الزكاة ولتحتسب ما ضاع عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، حكم الصلاة في حجر إسماعيل. أولا، يجب أن يكون معلوما أن حجر إسماعيل وهو الجزء الغربي من الكعبة هو جزء من الكعبة، لهذا لا تصح صلاة الفرض في داخل هذا الحجر ولا في داخل الكعبة، إنما تجوز صلاة النفل السنة. ولهذا نرى كثير من الناس يصلون، وكما ذكرت حينما يأتي بعض الناس لغسل الكعبة وبعض الأمراء أو كذا، هم يصلون النافلة، وصلاة النافلة مقبولة ولا شيء فيها، لكن لا تجوز صلاة الفرض في حجر إسماعيل. ولهذا حينما تقام الصلاة في المسجد الحرام نرى على الشاشة ونرى ونحن هناك أن هذا المكان يقف عليه الحراس ويمنعون أي واحد يصلي صلاة الفرض، وبالله التوفيق. السؤال الآخر، أنها عملت عمرة وتركت طواف الوداع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذه العمرة. وعلى رأي بعض المذاهب أن طواف الوداع سنة ولا شيء عليها، عمرتها مقبولة إن شاء الله ما دامت قد أدت أركان العمرة من طواف وسعي ثم تقصير. السؤال الآخر، تشكو من ذلك الزوج الذي يسب الدين وقد حاولت معه كثيرا وهو لم ينتهي عن هذا. أولا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الزوج، لأن سب الدين إذا أصر عليه يكون كفرا، ولا يقبل الله منه أي عمل إلا إذا عاد إلى الله ونطق بالشهادتين، ولا يجوز. ولا أدري كيف يعني يتصرف بعض الناس في هذا. ثم إن على الزوجة وعلى أبنائه وعلى المحيطين به أن ينصحوه، لكن لابد أن تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نبين له منزلة الدين وكيف يتعامل الإنسان مع خالقه عز وجل. والدين هذا هو ذلك الإسلام الذي ارتضاه الله للناس دينا، فلا بد أن يتوب هذا الإنسان ويكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى هذا قط، وبالله التوفيق. السؤال الآخر، يقول والدي توفي يوم 10 رمضان وأمه عندها 60 عاما. طبعا كلنا يعلم أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وعليها أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة وحاجة. فإذا كان لديها من يأتي لها بحاجتها فلتقر في أثناء فترة العدة، سواء كان السن 60 أو أكثر من 60 أو أقل، التزاما بشرع الله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا. أما إذا لم يكن هناك من يأتي لها مثلا بطعامها وشرابها وما تحتاج إليه فلا مانع أن تخرج للضرورة، وبالله التوفيق. السؤال الآخر سؤال: من يصلي وجهاز الكلى موجود؟ تلك يعني ضرورة، وهذا المريض يصلي حسبما يكون وضعه، وما دام مريضا وفي حالة لا يمكن أن ينتظر حتى يعني يخرج من غسيل الكلى، فلا مانع أن يصلي والله سبحانه وتعالى يتقبل، لأن صلاة المريض لها حكمها. إذا كان في إمكانه أن ينتظر حتى يفرغ من جلسة الغسيل ثم يصلي فبها ونعمة. إذا خاف أن يفوته الوقت ويريد أن يعدل فلا مانع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فأومئ برأسك، فإن لم تستطع فبعينيك، فإن لم تستطع فأدري أفعال الصلاة على قلبك. أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يتقبل صلاتنا لله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر أيضا يقول السائل أنه تقدم لوظيفة، وهذه الوظيفة لا يمكن الوصول إليها إلا إذا دفع مبلغا من المال، وأنا أسأل: هذا المبلغ الذي يدفع كيف يقبله ذلك الإنسان؟ تلك رشوة حرمها الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت يا أخي أن تفعل معروفا في الناس وأن تقدم إليهم خيرا فقدمه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم أيوة تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي عمرك يا ربي ونفعنا بعلمكم وإياكم. لو سمحت، أنا حجيت من 26 سنة، كنت يعني في شوية جهل وما عنديش هالعلم الشرعي زي دلوقتي يعني. نعم. وبعدين أنا في عرفة كنت يعني من شدة الخوف كده بتسائل: يا ربي عندي ذنوب، هل ربي سيغفر لي؟ يعني بدعي بستغفر كده. نعم. وبعدين أتسائل بقول: يا ربي الذنب كذا وكذا كذا حيغفره لي ربي. فخفت الآن، خائفة لا بدخل في الموضوع الذي يقول أنه ربي يغضب على المرء في عرفة إذا هو يعني شك أنه الله لا يغفر له. أنا ما عنديش شك، بس كده كنت خائفة قوي وما عنديش العلم الشرعي أنه ربي ما يعرف ما يغضب يعني. نعم. وما يحبش أنه المرء يكون عنده ذرة من الشك. ما كانش عندي ولا علم شرعي. نعم. زي دلوقتي يعني. نعم. فكنت خائفة قوي قوي من ذنوبي وبقول: يا ربي بتغفر لي ذنب ذاك ذنب ذاك كده يعني. نعم. فوضح لي يا شيخنا الفاضل وشكرا. حاضر. جزيلا. حاضر. أولا ليس هذا شك ولله الحمد، إنما هو في هذا الموقف وفي عرفات بالذات، ورحمات الله تتدلى على العباد، وآلاف الناس يرفعون أكف الضراعة إلى الله والله غفور رحيم. نرى كثيرا من الناس من شدة الخوف ورهبة الموقف كأنه يعني يظن أنه يعني بذنوبه وسيئاته فقد يعني أغلق باب التوبة والمغفرة. أبدا أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في هذا اليوم ويشهد ملائكته يقول يعني اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فليطمئن كل من وقف على عرفات وشهد ذلك الموقف، وليبدأ بعد عودته في العمل الصالح المستمر، وأن تكون صلته بالله سبحانه وتعالى صلة وثقة، وأن تثمر ثمار الحج أو العمرة أو العبادات وهي ثمرة التقوى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا جميعا. هنا أيضا بعض أسئلة وردت. السؤال الأول يسأل السائل كيفية الإحرام بالحج أو بالعمرة. نقول وبالله التوفيق إن أداء الحج من حيث الأحوال أو الكيفية على ثلاثة أحوال: إما أن يفرد أو يحرم بالحج وحده وهذا يسمى الإفراد، وإما أن يقرن العمرة مع الحج، وإما أن يقوم بأداء العمرة أولا ثم يدخل الحج بعد أن يتحلل من العمرة، وهذا يسمى التمتع. وبناء على ذلك يترتب أحكام: المتمتع الذي أحرم وقال لبيك اللهم عمرة، أحرم من الميقات بالنية لبيك اللهم عمرة، يؤدي العمرة طوافا متطهرا وسعيا ثم الحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته ويلبس ملابسه العادية، ثم إذا جاء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وأكمل مناسك الحج من الوقوف بعرفة ثم الطواف والسعي ورمي الجمار وبقية مناسك أو بقية الشعائر كما سنوضحها بعد قليل، الركن أو الواجب أو السنة. هذا المتمتع عليه هدي لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا هو المتمتع. وأما القارن وهو الذي قال لبيك اللهم حجا وعمرة، فأفعال الحج هي أفعال العمرة، لأن العمرة لها ركنان طواف وسعي، فيكون الطواف والسعي في الحج مغنيا عن طواف وسعي العمرة، وبذلك أيضا عليه هدي لأنه قرن الحج بالعمرة. أما المفرد وهو الذي قال لبيك اللهم حجا فقط، فهو يؤدي مناسك الحج ولكن ليس عليه هدي. السؤال الثاني وهو مكمل لهذا. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ تفضل يا أخي. عليكم السلام. إنا أحبك في الله. أحبكم الذي أحببتمونا فيه. الله يخليك وبارك بارك الله فيكم في قناة الرحمة. وإياكم يا رب. أقول لك يا شيخ في عندي سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، واحد لكم متجوز وعنده الضغط، هو ما ليش يسيب الدين، عنده الضغط يعني عنده سكر فسب الدين، فأقول لي اسأل لي يعني إيه حكم سب الدين، وهي مثلا الجزاء بتاعها أو الاستغفار بتاعها. والحكم الثاني والسؤال الثاني، دلوك واحد فاتح نت والرجل ده أصلي وأغيب وصلي بالناس إمام تاني الله يبارك فيك. أسمعني. النت ده شغله حقيقة قبيحة فيه، إيه حكم دي؟ هو عارف. أسمعني السؤال الثاني معذرتك. ماشي السؤال الثاني، راجل فاتح واحد فتح نت. نادي إيه؟ نت إيه؟ نت بلايستيشن. نت طيب نعم. فأشغله فيه العيال يعني حياة لا ترضى الله قبيحي. طيب. وهو أصلي وساعة أصلي بالناس إمام وعارف بالحياة دي، إيه حكم هذي؟ طيب حاضر يا أخي. والدعي له شيخ النبي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين. أما سب الدين كنا تفضل. طيب تفضل. تفضل. لو سمحت يا فضلت الشيخ، عنيتي كل ما يبين عريس يتقدمنا يختفي ما يبيش تاني. أرجو أن الكنترول يكون معانا علشان الصوت ضعيف. لو سمحت، أنا كل ما يقدمنا حد ما يكملش يعني، فالناس يعني الناس قالت لي إن أنتم معمولكم عمل. كل ما يأتي لحد ماذا؟ كل ما يديني طيب كل عريس نعم ها نعم حلل الموضوع. طيب حاضر. أما الإجابة على السائل اللي قال سب الدين، هو كبيرة من الكبائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل إنسان يسول له هوى أو شيطانه أن يتلفظ بهذا، وعليه أن يعود ثانية إلى النطق بالشهادتين، فلن يتقبل الله منه عملا صالحا إذا سلك هذا السلوك. السؤال الثاني، هذا الذي فتح نادي أو نت أو كذا ويعرض فيه ما لا يرضي الله ثم يأم الناس في الصلاة، هذا أمر عجيب، لعله يتذكر قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم إن إقامة الصلاة لابد أن يعني تثمر ثمرتها، ما قيمة أداء الصلاة مع يعني إشاعة الفاحشة ومع ارتكاب المحرمات؟ لا صلاة له هذا الذي يصلي ولا يمتنع عن الفحشاء والمنكر، عليه أن يعني يعيد ثانية حساباته مع الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن الصلاة المقبولة هي التي يكون فيها خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، وتكون ثمرتها النهي والابتعاد عن الفحشاء والمنكر، مصداقا لقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فما بالنا لو كان يؤم المسلمين، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ كما يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ثم قال بعد ذلك: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فليتق الله ذلك الإنسان، وليتذكر أنه يقف أمام الله 5 مرات في اليوم والليلة، ماذا يقول لله إذا سأله، وهو في كل ركعة يقرأ فاتحة الكتاب ويقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، ولا يخلط بعض المسلمين عملا صالحا وآخر سيئا، ولنخلص لله في العبادة، ولا سيما الصلاة هي طهر للعبد، طهر حسي ومعنوي، ولا قيمة لصلاة ولا تقبل تلك الصلاة إذا لم تؤدى وتقام على الوجه المطلوب. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. السؤال الآخر التي سألت أنه يأتيها من يتزوجها وثم ينصرف عنها، نقول إن عملية الزواج هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو أمر يقدره الله، ولا يعلم إنسان أين ومتى يكون الخير، وكما قال سبحانه: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. على هذه الأخت أن يكون اعتمادها على الله، وأن تتوكل عليه، ولتعلم أن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن ييسر أمرها، وأن من يتقدم لها لابد أن يكون الهدف الأسمى من الزواج هو الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ثم آمل من السائلة أن يعني تستفسر لماذا ينصرف بعض الناس عنها، هل يعني هناك أشياء تسبب هذا الانصراف؟ على أي الأحوال هذا أمر يحتاج إلى معالجة، لكن أوجه الحديث إلى الشباب أن من أراد أن يتزوج فليكن الدين نصب عينيه أولا، فالدين مال من لا مال له، وحسب من لا حسب له، وجمال من لا جمال له، وبالله التوفيق. نعم، سؤال فضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، هل يجوز للمحرم أن يلبس شراب طبي عشان رجلي مثلا فيها دوالي مزمنة وكان عامل عملية فيها قبل كده ولا؟ نعم، تفضل يا أخي الفاضل. بقول لحضرتك، هل يجوز للمحرم؟ يجوز يا أخي الفاضل، قياسا على من به أذى من رأسه ويضع غطاء على إيه؟ على رأسه، لكن عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وحقه مقبول ولله الحمد والشكر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عبد الله اللي كلمتك قبل شوية من موضوع الوظيفة. مش الشخص الأساسي هو اللي بياخد الفلوس، لا، في شخص بيبقى وسيط دايما بيجمع معلومات عن الاشخاص المتقدمه للشخص ده، يشوفوا هل هو عنده حيازه زراعيه، عنده مبالغ، هو بيعين الاشخاص الميسوره اللي حالهم ضعيف شويه. فالراجل ده بيدي معلومات خاضعه ان لم ياخذ الاموال دي. ما هذا يعني لم... مش هيخل... يا اخي مش الفاضل، هل المسلم يجوز له ان ياخذ شيئا بغير وجه حق؟ لماذا لا يقوم بالنصيحه لله ولرسوله ويعين المسلم أو يعين أخاه ويساعد في سبيل الخير؟ وإلا سيكون الأمر هكذا، أن من يعطيه المال يأخذ المكان، ومن لا يستطيع أن يدفع يحرم من هذا المكان، وهذا هو الضرر الكبير. إيه بالضبط يا شيخ؟ نعم. يعني أنا نسيب الموضوع ده ولا نكمل فيه يعني نترك خلاص؟ يا أخي الفاضل، إذا كانت هناك ضرورة قصوى، بنقول ضرورة تماما كإباحة أكل الميت في حال الضرورة، إذا كان هذا العمل سيتم دون حرمان الآخرين، دون حرمان واحد يستحق هذا العمل ويفضل لأنه دفع مال، إذا كانت هناك ضرورة ولا يترتب على هذا العمل إضرار بالآخرين أو حرمان الآخرين لأني دفعت هذا المال، هنا تقدر الضرورة بقدرها. وأعود ثانية وأقول لمن يتوسط في عمل كهذا، أقول له اتق الله، وما عند الله خير والحسنات بعشر أمثالها، ولا تحاول أن تبتز الناس أو أن تحرم هذا وتعطي ذاك، فلنتق الله سبحانه وتعالى، وليكن التعاون بيننا على البر والتقوى كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أنا الرجل اللي سألتك دولك على سد الدين، بس يعني على أساس سد الدين دي نعم اختفل ولا مش ضروري اختفل مثلا؟ نعم اللي سد الدين يختفل ولا مش ضروري يختفل؟ لعلي أن يتطهر يا أخي حتى يعني يغسل حتى ذنوبه ويعيد جسده طاهرا حتى يتقبل الله منه، لأن عملية الاغتسال في الإسلام هي تطهر حسي ومعنوي. يعني كثير من الناس يظن أن الوضوء أو الاغتسال مجرد غسل الأعضاء الظاهرة، والإسلام يريد من المسلم إذا ما توضأ وإذا ما اغتسل أن يكون ذلك الاغتسال أو هذا الوضوء للجوارح هو غسل للقلب من الداخل. إذن لابد من تطهير الباطن قبل تطهير الظاهر، فإذا تطهر ظاهره عليه أن يطهر باطنه، ولا شك أن الاغتسال هنا يكون أعول للإنسان على أن ينشرح صدره وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يتوب من مثل هذا العمل وألا يعود إليه مرة أخرى. نعم نكمل بقية الأسئلة، ويبدو أن الأسئلة كثيرة لكن نريد أيضا أن نجيب على ما عندنا. يسأل السائل عن لو ترك شيئا من الشعائر في الحج ماذا يفعل؟ نقول وبالله التوفيق إن أعمال الحج تنقسم إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن، فمن ترك ركنا عليه أن يعيد ذلك الركن قبل أن يتحلل من إحرامه. فإذا مثلا لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى أو ترك هذا، فإن الحج لا يقبل إلا إذا طاف وسعى. أما إذا ترك الوقوف بعرفات وهو الركن الأعظم في الحج، فعليه أن يتحلل بعمل عمرة على أن يعود في العام القادم إن شاء الله لكي يقف على عرفات، وإلا فحجه غير مقبول. نواصل بعد ذلك الواجبات والسنن. نعم تفضل. تفضل. أيوة تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أيوة عم الشام. وطي وطي التلفزيون او خفضه. انا الحمد لله حجيت وعملت ثلاث عمرات. نعم تقبل الله منا. حجيت وعملت ثلاث عمرات. تفضل سؤالك. ارض والدي كان مشارك على ارض. نعم. وكان طبعا من فتره كبيره. وحضرتك كان اللي بياخد الارض بتاعته كان بياخد حوالي نص الارض يعني عشان يسيب الارض للمالك بيترك بياخد نص الارض. نعم. وطبعا طلع وخد حوالي ايراد ونص وهم ما زالوا معاه لحد دلوقتي. نعم. فيعني حل او حرمه الارض اللي خدها والدي. هو تلك قضية اللي هو مثلا كان يعني موجود مستأجر الأرض معينة. نعم نعم كان مشارك على الأرض دي فعلا. ما نوع الشركة يعني ماذا كان يعني هل اشترى مع المالك شيئا في هذه الأرض؟ نعم اشترى يعني اشترك مع المالك في شراء تلك القطعة مثلا؟ لا لم يشترك. امال لماذا صنع ده؟ هو كان واخد الارض دي نظام ان هو كان هو اللي بيزرع وهو اللي بيصرف على الارض يعني مستاجر. نعم مثل ذلك يعني مثل لا ذلك. لا مش مثل ذلك، في فرق بين انه كان مستاجرا. نعم. وفرق انه كان يعمل بالمزارعه او المساقاه موجود في الفقه الشرعي. نعم كان يعني كان بيعمل واخد الارض وهو اللي يصرف عليها وهو اللي والمحصول يجي يتموه في اخر السنه. طيب على اساس ان هو اللي كان بيزرع وهو اللي كان الحيازه باسمه والكلام ده يعني. نعم. فحضرتك دلوقتي اما جم يخرجوا من الارض كان القائم كان ان هو بياخد نص الارض عشان يسيبها للمالك. من الذي حكم بهذا الحكم؟ اللي هو كان بصراحه ده اللي كان سائل على طول يعني. السائل خلاص اذا عليه يعني هذه الامور يرجع فيها الى نيته. حبذا لو انه حينما ترك هذه الارض يعني تركها لصاحبها ويعني اخذ منه شيئا يعينه على الحياه. اما لا ادري هذا طبعا لا شك يعني شرط فيه ظلم لصاحب الارض. لا انه اذا ترك هذه الارض ياخذ نصفها او ثلثها. لماذا؟ لماذا؟ هو خد حضرتك حوالي ايراد ونص اللي انا لا ادري حاجة. ما انا لا ادري المساحه كيف كانت اذا كان المالك كان حوالي سبع اراضي. اذا اعطاه المالك شيئا. نعم. عن طريق مثلا الهبه او انه خدم في هذه الارض. نعم. او انه يعني اتى اليه بربح وكان ذلك على سبيل الهبه هذا شيء لا مانع منه. إنما إذا كان فيه إجبار فهذا يكون فيه يعني شبهة المال الحرام وأنه أكل مالا حراما بغير وجه حق. نعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك يا شيخ. نعم. السؤال الأول بالنسبة لصيام التسع أيام من ذي الحجة، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه كان يصومهم يعني كلهم الأيام التسعة؟ نعم. ولو أردنا أن نصوم بعض من هذه الأيام هل يكتب لنا الأجر أم الأفضل أن يكون التسعة كاملة؟ نعم. السؤال الثاني، نحن نعلم أنه على المضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره، فهل يجب على بقية عائلته هكذا ولا فقط المضحي؟ نعم. والسؤال الثالث بارك الله فيك يا شيخ، من كان عنده صلوات في السابق يعني لم يكن يخشع فيها فهل يلزمه أن يعيدها يعني في أيام سابقة أو في فترات سابقة؟ نعم بارك الله فيك. أما الجواب على صيام التسعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة داوم على صيام الأيام التسعة، لكن الذي ورد الحث على العمل الصالح في هذه الأيام والصيام من الأعمال الصالحة، فإذا استطاع الإنسان أن يصوم الأيام التسعة فبها ونعمة هو من العمل الصالح، لكن إذا لم يستطع يصوم بعضها وهناك أعمال صالحات كثيرات، فالصدقة تصدق على الفقراء في مثل هذه الأيام عمل صالح، كثرة الذكر والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، تلاوة القرآن الكريم وتدبر ذكر صلة الأرحام، ذكر بر الوالدين، ذكر الكلمة الطيبة، عمل صالح. إذن فلنكثر من العمل الصالح، ولنأخذ من هذه الأيام العشرة برنامج تدريبي لكي نهذب فيه نفوسنا، ولكي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونشارك حداد بيت الله الحرام في هذا الخير وفي تلك الرحمات. هم هناك بجوار البيت، ونحن هنا معهم بقلوبنا ومشاعرنا وأرواحنا وعملنا الصالح، وبالله التوفيق. السؤال الثاني هو الذي يعني يضحي فقط رب الأسرة، هو الذي يعني يأخذ بالسنة ويلتزم بعدم حلق يعني شعر أو كذا، لأنه حينئذ يتشبه بالذين أحرموا بالحج قاصدين البيت، لكي تكون المشاركة وجدانية بين من هنا ومن هناك، وتلك سنة وليست واجبا. من كان عنده صلوات ولكنه أدى تلك الصلاة واستشعر عدم الخضوع فيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدأ مرحلة أخرى، وأن يتذكر أن الهدف الأسمى من الصلاة والغاية منها هو الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، وأن تكون تلك الصلاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك كلمة الإقامة أي أنه يؤديها بأركانها وشروطها كاملة غير منقوصة، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، ويخرج منها بتقوى الله عز وجل، ويتقبل الله ما قام به من صلاة. والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. نعود ثانية، كنا نتحدث من ترك ركنا لا يتم حجه إلا به. قد يتساءل واحد ما هي أركان الحج. بعض العلماء فضلاء وهم أصحاب المذاهب ومنهم الإمام الشافعي، نعم نكمل هذه فقط، قال إن الأركان هي الإحرام مع النية، الوقوف بعرفة، الطواف أي طواف الإفاضة، ثم السعي. يبقى هذه أركان أربعة. هناك أيضا واجبات، وعد من الواجبات ما يلي. قالوا إن واجبات الحج طبعا غير الأركان، قالوا ثلاثة. أولا الإحرام من الميقات أي لا يجاوزه، ورمي الجمار الثلاث، والحلق. وبعضهم اعتبر أن رمي الجمار أيضا ركن، إنما عند الإمام الشافعي الأركان نعم الواجبات ثلاثة. وسنقول السنن الآن أيضا مع اختلاف في بعض المذاهب. نعم تفضل السؤال. ألو. نعم أنا يا علي عبده من منصورة. اتفضل يا أخي. في لي عندك سؤال. اتفضل. أنا شاري ذبيحة عشان أذبحها ضحي به. نعم. وبعدين الذبيحة يعني حصل فيها حاجة كده، يعني طلعت مولاده. أيوه. وبعدين جبنا دكتور خيطه ورد مولادها فيها، دي عيب ما تذبحش ولا نذبحها؟ والله يعني الأول يرجع إلى الطبيب المختص إن كان اللحم سليما صحيحا، لأن الممنوع في الأضحية أن لا يكون فيها عيب. ما فيش فلا العرجاء ولا العكفاء ولا كذا ولا كذا. اللحم طيب وحلو بس هي الحاجه دي اللي هي ايه يعني يعني ايه يعني يعني اسقطت ال طلعت حاجه من حياه كده زي بصاص والدكتور اجى رد ليها وخيط ايه فرجها وبنسال الدكتور بيقول لي ما فيش حاجه. لا مانع يا اخي هذا يرجع فيه الى كما قلنا طالما صحيحه ولحمها صحيح وموافقه للسنه لا مانع والله يتقبل. نعم قلنا مرة أخرى لأن يبدو أن الأسئلة الكثيرة تقطع حبل الإجابة حينما سأل السائل إذا ترك شيئا في الحج. قلنا إذا ترك ركنا لا يتم حجه إلا إذا أتى به ولا يتحلل إلا إذا أتى بذلك الركن كالطواف والسعي، وعليه أيضا من الأركان النية مع الإحرام. لكن لو ترك الوقوف بعرفة بطل حجه وعليه أن يتحلل بعمل عمرته على أن يعود في عام قادم فيقف بعرفة. قلنا أيضا إن واجبات الحج وهي غير أركان ثلاثة: إحرام من الميقات، رمي الجمار الثلاث، الحلق. وبعضهم اعتبر الحلق ورمي الجمار من الواجبات. طيب لو ترك واجبا من الواجبات يجبر هذا الواجب بدم. أما سنن الحج فهي سبع، وبعضهم اعتبر بعض السنن عند الإمام الشافعي واجبات كالمبيت بمنى أو بمزدلف، لكن عند الإمام الشافعي قال إن سنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، والطواف اللي هو طواف الوداع، والمبيت بمنى. كل هذه من السنن، وكذلك ركعتا الطواف. وبعض الأئمة اعتبر المبيت بمنى ومزدلفة واجبا، وأجاز بعضهم أن يمكث فترة يصلي مثلا المغرب والعشاء في العشاء قصرا ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة ويجمع الحصوات من هناك، ثم أيضا يذهب إلى منى قبل منتصف الليل. إذن هذا الدين يسر وليس عسرا، لكن لابد من الالتزام وأن نؤدي شعائر الحج وفق ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. هذا وبالله التوفيق. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم حج الصبي؟ بمعنى يقول هو صاحب معه ولده، فهل يؤجر على ذلك؟ نقول نعم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة التي جاءت وقد ألبست ولدها الإحرام ولبت عنه وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. لكننا نقول بشيء من التفصيل: هذا الصبي إن كان مميزا يبقى إذن حجه مقبول ولله الحمد ولوليه أجر، لأبيه أو أمه، ولكن لا تغني هذه الحجة عن حجة الفريضة. فإذا بلغ التكليف، بلغ السن البلوغ، عليه إن استطاع أن يؤدي الحج الفريضة. وكيف السائل يقول كيف يحرم له إن كان مميزا، يعني فوق سن السابعة أو ما فوقها، ويستطيع أن يعني يقول نويت أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فلنعلمه أن يقول ذلك، ونقول له مطلوب النية قبل العمرة أو قبل الحج، ثم أيضا نلبسه ملابس الإحرام، والمعروف اللي هو إزار ورداء، ونعرفه أيضا محظورات الإحرام، وفي نفس الوقت نعرفه أيضا كيف يؤدي المناسك، وحجه وعمرته إن شاء الله مقبولة. أما إذا كان صغيرا أقل من 7 فتكون النية من والده أو من والدته، وبقدر الإمكان نعطي له صورة يعني الملبس، ونلفه بملبس ولو غطى جميع جسده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، الصوت غير واضح. الصوت طيب. أيضا تكملة لهذا يقول السائل ما هي محظورات الإحرام؟ قال العلماء محظورات الإحرام، احنا قلنا إن المحرم يلبس ملابس الإحرام إزارا ورداء، ولا بد أن نأخذ من هذا الملبس أنه لباس طهر ونقاء وصفاء، والحكمة في ذلك حينما يخلع الذي يقصد الحج أو العمرة يخلع الملابس العادية ويرتدي ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، ما الهدف وما الغاية؟ ليس الأمر مجرد خلع ولبس، إنما المفروض أن كلمة النية مع الإحرام أنه دخل في النسك، أصبح في معية الله تماما، كما نقول في الصلاة تكبيرة الإحرام ونية الصوم. يبقى هنا دخل في النسك، خلع ملابس الدنيا وزينتها ومناصبها، لابد أن ندرك هذا، ليس الأمر مجرد خلع ملابس وارتداء ملابس، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل هذا، وحبب إلينا أن البياض من الثياب اتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، والثوب الأبيض لا دنس فيه، إذن هو مقبل على الله ببياض قلب وصفاء قلب وصفاء سريرة ونقاء عقل وفكر. هكذا يجب أن نفهم الغاية من خلع الملابس العادية، نخرج من الدنيا وزينتها، نلبس لباسا واحدا، الغني مثل الفقير، الحاكم المحكوم، القائد الجندي، الكل أمام الله سواء. ويتذكر الإنسان الذي خلع هذه الملابس وارتدى ملابس الإحرام أننا سنحشر أمام الله سبحانه وتعالى كما ولدتنا أمهاتنا، وفي نفس الوقت يتذكر كيف نزل من بطن أمه، وكيف لفه أهله بثوب بسيط، فإذا رحل من الدنيا بماذا نغطيه؟ بثوب قريب من هذا. فليتق المسلمون ربهم وليستفيدوا من الإحرام وملابس الإحرام وأداء النسك وليعودوا من الحج بزاد التقوى. نعم السؤال تفضل. ليش يا شيخنا استاذن حضرتك لي 4 أسئلة؟ اتفضل يا أخي على قدر الوقت المتاح إن شاء الله. طيب فضل. أول سؤال هو الأضحية اللي إحنا بنقسمها 3 يعني اللي إحنا عارفينه. نعم. فهل يجوز؟ تفضل. طيب أولا تقسيم الأضحية إلى 3 يعني هذا ليس واردا، كل ما هنالك أنه إذا لم تكن الأضحية نذرا يمكن المضحي أن يأكل منها هو وأهله وأقرباؤه أن يصل رحمه، ويخص جزءا أيضا للفقراء وللمساكين. نعم لا يشترط تلت ده وتلت ده وتلت ده، المهم أن تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة لمن يستطيع الأضحية، وهي تذكرنا وستأتي لنا إن شاء الله في برنامج أخلاقنا تذكرنا بتضحية إسماعيل مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وتضحية إبراهيم بذبح إسماعيل تنفيذا للرؤية التي رآها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع العمل الصالح في هذه الأيام العشر، وأن نعيش مع الله سبحانه وتعالى في صباحنا ومسائنا وغدونا ورواحنا وحركاتنا وسكوننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سؤال ويبدو أنه قد يكون آخر سؤال. نعم السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. زوجتي نزل الجنين بعد 37 يوم. نعم. وفي دم بينزل دلوقتي. نعم. فهل يجوز تصلي وتصوم وتحج ولا ايه؟ اولا تصلي وتحج فعلا، هي ذابت للحج فعلا؟ لا احنا موجودين في السعودية دلوقتي ورايحين نحج العام ان شاء الله. موجود. نعم نعم يا اخي الفاضل. اولا هذا الدم الذي نزل لابد ان يستفتى فيه الطبيب المختص، لان 37 يوم هكذا تقول؟ ايوه 37 يوم. هذا سقط لم يكتمل، لكن أيوة. يحسن الرجوع الى الطبيب. ما هذا الدم؟ هذا الذي يسمونه النزيف اللي احنا في الحكم الشرعي نقول استحاضه، والاستحاضه أيوة. على من كان عليها ذلك ان يعني تغتسل تتطهر وتصلي وتصوم وتباشر أعمال الحج كلها، حتى أيضا لو كان عليها حيض، لو كان عليها حيض أو نفاس أيضا عليها أن تعمل كل أعمال الحج، وأن تقوم يعني تنوي أداء النسك، لكن لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة. إنما إذا وقفت بعرفات ويعني نزلت إلى مزدلفة وإلى منى هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. إنما المطلوب ألا تطوف إلا في طهر، وعليها أن تنتظر حتى تنقطع دورتها أو يرتفع الدم، إلا في حالة الضرورة القصوى كأن تكون مع رفقة وتخشى التخلف عنهم، حينئذ أجاز بعض العلماء أن تقوم تعصب نفسها بحيث لا يسقط منها دم وتطوف بسرعة. وقال بعضهم إذا أفتى الطبيب المسلم العدل بأن تأخذ بعض الأدوية لتؤخر الدورة حتى تطوف لا مانع من ذلك، والله يتقبل من الجميع. نعم تفضل السؤال. نعم السلام تفضل تفضل يا ابا احمد. نعم نعود ثانية كما قلنا إلى إجابة السائل الذي سأل ما هي محظورات الإحرام. نقول وبالله التوفيق، يحرم على المحرم 10 أشياء. أولا لبس المخيط، ولا يتبادر إلى الذهن أن كلمة المخيط معنى ذلك أنه إذا أتى بحزام مثلا فيه مخيط هذا ممنوع، لا ليس هذا ممنوعا، الممنوع هو المحيط لا المخيط. ولو أنه لم يجد إلا ثوبين ووضع الأول على كتفه والآخر اتزر به للضرورة لا شيء في هذا، يبقى الممنوع هو المحيط وليس المخيط، وإلا فالبشكير اللي بيشتروه ما هو فيه نسيج. ولو أنه أتى ببعض الأقمشة وعمل لها مثلا رباط من هنا أو يعني على هيئة الثوب ولفه لا شيء في هذا إطلاق. نعم شيء آخر، تغطية الرأس من الرجل وتغطية الوجه من المرأة إلا إذا خيفت الفتنة، وكذلك أيضا ترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، لكن الوطء يفسد الحج. كذلك أيضا لا يعقد النكاح وهو محرم. يبقى إذن هذه هي الأشياء المحظورة على الحج، وهذه الأشياء لكي تعلم المسلم الطاعة والانقياد لأمر الله والانضباط، وأن نؤدي الشعائر كما أمر ربنا. نقول سمعنا وأطعنا، وإن لم تبدو الحكمة في ذلك، لأن المطلوب في الحج أن نغير أنفسنا، نغير أنفسنا، كنا قبل الحج على هيئة ما ونحن الآن في معية الله نتقرب إليه ونسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فعلينا أن نلتزم، وكذلك أيضا لا نزيد ولا ننقص، إنما نقول سمعنا وأطعنا، ولا يقولن مرون لماذا يباح هذا ولماذا يمنع إيه هذا، لأن كما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات المباركات، وأن تكون قلوبنا وعقولنا ونفوسنا ومشاعرنا مع إخواننا الذين شدوا رحالهم إلى البيت، وكذلك أيضا مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت. نعم تفضل. إذن أرى أن الوقت قد انتهى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين أمان.